والغرض من قصة أصحاب الكهف، الغرض من سياقها والغرض من مجيئها وذكرها في كتاب الله عز وجل، هو بيان فترة الدين والتمسك بالدين والعض عليه والقبض على هذا الدين، وأن هؤلاء الفتية مع قلة عددهم والصغر وحداثة أسنانهم إلا أنهم تمسكوا بدينهم، ومع كثرة الضالين الذين في عهدهم المنهمكين في دنياهم إلا أن هؤلاء تمسكوا بدينهم واستمروا عليه، ومع هذه المواجهات العظيمة وهذا الخوف من قومهم ومن بطش قومهم إلا أنهم بقوا على الاستمرار في التمسك بدينهم والعض عليه. وهذا فيه توجيه للناس عندما يرون أن الناس قد انحرفوا وقد انهمكوا في دنيانا وفي دنياهم وخسروا وانهمكوا في دنياهم ورخص عندهم دينهم ولم يبالوا بأحكام الله ولم يبالوا بأوامره ونواهيه وارتكبوا المعاصي، إذا وجد الناس على هذه الحال فعليه أن يتمسك كما تمسك هؤلاء الفتية بدينهم، وأن يعض على دينه وأن يقبض على دينه، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم القابض أنه يأتي في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر وأن أجر الواحد من هؤلاء المتمسكين بدينهم عند انصراف الناس عن الدين وعند انهماك الناس الذنوب والمعاصي، فإن المتمسك بدينه القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأن أجر واحد منهم كأجر 50 عامل، وأن نتذكر أننا إذا تمسكنا بهذا الدين عند انصراف الناس عنه فإن القابض على دينه فإن الأجر الواحد منا أجر 50 عامل.